وظائف العشر. أول شيء في وظائف عشر ذي الحجة الحج. اللهم ارزقنا الحج. طيب المحرومون من الحج: بدائل المحبوس المعذور الطامع في أجر الحج المبرور. واحد: النية الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا ورزقه علما فبعلمه عمل في ماله فهو يتقي فيه ربه ويؤدي فيه حقه ويصل به رحمه فهو في أعلى المنازل. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: والله لو أن لي مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. الأجر على قدر النية، ونية المؤمن تسبق عمله. فاللي نفسه يحج ونفسه تتقطع حسرات على فوات الحج ومحذور، له أجر الحاج. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، قال: لقد تركتم في المدينة، لقد خلفتم وراءكم في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. حبسهم العذر. فاللهم سامحنا واكتب عذرنا وأثبت أجرنا. اثنين، ولا قبل اثنين، واحد: النية الصالحة. فإن حزنت بصدق لمباهاة الله بأهل عرفة ولست فيهم، لو حزنت بصدق والناس يطوفون بالبيت ويقبلون أركانه ولست فيهم، وإن حزنت بصدق وأنت تراهم يسعون جريا بين الصفا والمروة ولست تسابقهم، حزنت بصدق وتألمت بصدق وأنت تراهم ينحرون الهدي ولست فيهم، رأيتهم يتزاحمون على رمي الجمار ولست فيهم، إذا حزنت بالصدق كتب الله لك مثل أجرهم. اثنين: إقامة الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. إقامة الصلاة من مشاريع العشر الصلاة. وأنا عندي وفي فكري ومنهجي، ربنا يغفر لي ولكم، أن الصلاة عندي مبدأ وأصل من أصولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر، هو ده موضوع يبقى صلاة. الصلاة أهم حاجة في الدنيا، الصلاة الصلاة إلا الصلاة الصلاة وكثرة الصلاة، فمستقل ومستكثر. كثرة الصلاة إنك تصلي كتير، وتصلي يعني ما بحبش أقول، بس لعلي النهاردة أنا كنت مستمتع بسبحان ربي الأعلى. عجيبة دي مش كده؟ وعمال أقاوم إن الرسول قال: فأكثروا من الدعاء أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. ادعي. والاستغراق في التسبيح والاستمتاع، انك تستمتع وانت بتقول سبحان ربي الأعلى. وتاخد نفس بقولها جوه في قلبك، والتاني وتخرجه بسبحان ربي الأعلى. يدخل بسبحان ربي الأعلى ويخرج بسبحان ربي الأعلى. الاستمتاع بالصلاة اللي هي وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن الصلاة تبقى قرة عينك. لذلك من مشاريع العشر طول المكث في المسجد وكثرة الصلاة، ده مشروع مهم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، مرابط. أصلك ما نفذتش الأمر، اصبروا وصابروا ورابطوا، مأمور بالمرابطة. نفسي أروح استغرى رابط عليه وأقعد هناك شايل سلاح وقاعد مرابط مش طايل، ها رابط في الجامع بقى. انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الدرجات في حديث الملأ الأعلى قال: وطول المكث في المسجد، وفي رواية طول اللبث في المسجد، القعدة في الجامع، طول القعدة في الجامع وكثرة الصلاة. كثرة الصلاة، فإقامة الصلاة من بدائل الحج. ثلاثة: أذكار الصلاة. جاء الفقراء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. شوف الناس اللي بتنافس على علو المقام عند الله، الفقراء عمالين يقولوا يا رب يا رب، الأغنياء عمالين يتصدقوا ويحجوا ويعتمروا واحنا قاعدين مش لاقين، نعمل يا رب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. أمر سهل وبسيط، ولكن أنت ما بتقولش أذكار الصلاة. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. أنت بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش هي دي؟ أين قلبك يا عبد الله؟ قلها بقلب يبقى سبقت اللي بيحج ويعتمر ويتصدق ويجاهد. أربعة: اعتكاف يومي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خمسة: الإعانة أو الحث على الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى لما تدعو الناس إلى الحج وتذكرهم بفضل الحج وتساعد حد على أنه يحج لك مثل أجره. قلنا واحد وظائف عشر ذي الحجة أداء الحج والعمرة، اثنين صيام الأيام التسع كلها متصلة. في حديث هنيدة ابن خالد الخزاعي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. السنن الكبرى النسائي، وصححه جمع من العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله: صيام الأيام التسعة من أول ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منه وهو يوم عرفة. شرح النووي على مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. واتفق عليه. صيام، لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. صيام، الصيام اللي يعرف قدر الصيام ما يبطلوش. زي في الحديث ده قال: سارد طلحة الصيام بعد رسول الله 20 سنة، لا يفطر إلا يومين في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى رضي الله عنه. الصيام وسرد الصيام. النهاردة بس عشان يطلع ناس يقول لك حديث سيدة عائشة: لم يصم رسول الله 9 قط. وأصح من حديث هنيدة بن خالد، أنا أوافق على ذلك، لكن لو صمنا يبقى حرام، يبقى غلط، يبقى ده يعني ملوش أجر. الصيام له فضل، وذي الحجة من الأشهر الحرم، وأيام التسعة كلها أيام فضل وبركة والعمل الصالح. ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب هو الصيام ده، مش من العمل الصالح؟ ليه ما نصومش 9؟ اللي تقيل على قلبه بقى بس ما يطعنش في الحديث ويبحث له عن مخرج انه ما يصومش. ما تصومش، انت حر، بس ما تنكرش وما ترفضش الصيام. يبقى محتاج انك انت تصوم 9، ومحتاج انك تعتكف 9، ومحتاج ان انت تقوم 9، وان محتاج ان انت تصلي كتير جدا في 9. دي مشروعاتك في الأيام 9. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون 9، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بالصيام لمن عليه قضاء من رمضان إلا صيام 9. يقولك اللي عليه أيام من رمضان يصوم اللي عليه الأول، لكن يجي في 9 يقول لا يصوم 9 حتى لو عليه أيام من رمضان. ومن أهم أعمال العشر أيضا كثرة ذكر الله. كنا بنتكلم في منزلة الذكر في منازل السائرين، وقلت حديث المشهور: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم؟ ها؟ وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس من العلماء، وتكلموا وكتبوا وأرينا الكلام اللي قالوا العلماء، وفي النهاية قلت ليس لنا إلا ظاهر النص. أدام الرسول قال أفضل من الجهاد يبقى أفضل. بدون بقى من حاول نفلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نجد مخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل يبقى أفضل الذكر. فيش في الدنيا عبادة أفضل من الذكر. ربنا قال ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني ربنا يعلم أعمالكم كلها وبقول لك إن ذكري أكبر. ذكر الله أكبر. ولذلك قالوا أي عمل من الأعمال يكون أفضل بكثرة الذكر فيه. فكلما كان الذكر في الصلاة أكثر كان الصلاة أفضل. كلما كان الذكر في الحج أكثر يبقى الحج أفضل. حتى في الجهاد نفسه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إيه؟ كثيرا كثيرا. فكل الأعمال شرط فيها كثرة الذكر. الكثرة كثرة الذكر الكثرة إن يبقى ذكرك إيه؟ كثير كثير. الكثرة الكثرة البالغة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة واستحب لذلك كثرة الذكر فيهن لحديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير والتهليل والتحميد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد لقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وسمع مجاهد رجلا في أيام العشر يكبر فقال مجاهد أفلا ترفع صوتك فلقد أدركت الناس وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الإبطح فيرتج بها أهل الإبطح وإنما أصلها رجل واحد كبر فكبر بتكبيره الناس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد ولا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. يبقى كثرة الذكر. كثر تكبير وتحميد وتهليل. كثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار. كثر كل أنواع الأذكار واذكر الله كثيرا لعلك تكون من المفلحين. أيضا من وظائف العشر التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة. فالعاصي بعيد عن الله على طول. لازم زي كل مرة أستدرك وأقول واحد يقول لي أتوب من إيه وأقول له هي حاجة من اتنين. يا إما ده كبر وغرور أو جهل إنك مش عارف ذنوبك ومعاصيك مش عارف نفسك. ففي كلتا الحالتين نقول لك توب تبت. أنا تبت تبت إلى الله. فتب طاعة قال الله وتوبوا إلى الله جميعا. فدخل التائب في الجميع، يبقى حتى التائب مأمور انه يتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله عباده قسمين، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، تائب وظالم. توب توب إلى الله. كان في مقطع من كم يوم اللي وهات ورقة وقلم، ما تيجي التوب وحط خطة التوبة، اكتب كده خطة التوبة. واحد عايز أتوب من كذا وتوب من كذا وتوب من كذا. فواحنا بنسمع المقطع ده أنا وحد معايا، تقول إيه رأيك في الخطة دي؟ نعمل كده؟ قال لا أنا بحبش أعمل كده، توبت إلى الله خلاص. ثم هو ده سبب العك اللي انت فيه، ان انت بتقول توبت إلى الله خلاص. ليه مش عايز تحط خطة؟ قال يعني تقيلة على قلبي ان انا اتعامل مع ربنا بخطة. يا رب اغفر لي وسامحني انا توبت وخلاص، خلص الموضوع. ما هو اللي تقيل على قلبك ده هو الأحب إلى الله، لأن معنى أنها تقيل على قلبك يعني يخالف هواك، نفسك، شيطانك، فتقيل على قلبك. فاللي تقيل على قلبك ده الأحب إلى الله أن أنت تعمله لله. اللي تقيل على قلبك ده هو يبقى تقيل في ميزان حسناتك، داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك. رجع التوبة. ولما الجنيه نقول توبة، قول أقل حاجة تبت من كثر الكلام، تبت من الغفلة، تبت من التليفون، تبت من الكذب، تبت من السرحان في الصلاة، تبت من تضييع الوقت، تبت من صحبة فلان. تب إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وفي الأشهر الحرم تغلظ الآثام. ولذلك الفقهاء، الفقهاء اللي هم بيدركوا مقاصد الشريعة ومغزى الأحكام، قالوا إيه؟ تغلظ فيه الدية. قال قتادة الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين صارت حرمته أعظم، وإذا عظمه من جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف ثواب العمل الصالح. فإن كنت تطمح في مغفرة الذنوب والعتق من النار في هذه الأيام فاحذر الوقوع في المعاصي، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. خمسة كثرة الصلاة، ستة القرآن أعظم الذكر. فإشغال الوقت في هذه العشر بتلاوة القرآن وليكن على الأقل ثلاث ختمات في هذه التسع، ختمة كل ثلاث. الاعتكاف وطول المكث في المسجد، طهارة القلب، تطهير القلب من الهموم والمشاغل والآثام وتفريغه لله. الأضحية. شرعت الأضاحي لمن فاته الحد وسوق الهدي، وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى في يوم العيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، والله إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. الأضحية سنة عظيمة جدا وسنة جميلة، سنة جميلة لما تقوم بها بنفسك، اللي ربنا يقدره ويمنحه ويعطيه ويكرمه ويبقى معاه فلوس ويروح عند حد بتاع غنم وينقي خروف له قرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يبقى قرونه لافة كده وضخم وفخم كده وليته كبيرة كده ودماغه وعينيه واسعة كده وسنانه كسر سنتين كده، يعني حاجة هتقدمها لربنا. واللي معاه شي يعمل ايه؟ يتحسر على نفسه، ولعله بانكساره انه مش قادر، ربنا يكتب له انه كأنه عمل. هي دي. لكن الأضحية لما تنقي أضحية بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، وتروح انت بقى يوم العيد بعد ما تصلي العيد تحط رجلك على صفحته والسكينة وتدبها في رقبته وتقول بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وآل بيت. هي دي فرحة العيد وهي دي السعادة. والرجل يقطع والتلت ليك للبيت والتلت للقرايب والأصحاب والحبايب والتلت للفقراء. سنة الأضحية سنة محتاجة ان احنا فعلا أهل السنة وطلبة العلم والدعاء والعباد يقوموا بيها بطريقة يحسوا انهم بيعملوا حاجة مهمة لله جل جلاله. ربنا يحب إراقة الدماء في هذا اليوم. ضح على قد ما تقدر، مش قادر على كبشين أملحين على قد ما تقدر كبش، مش قادر على كبش أو خروف وخلاص على قد ما تقدر، مش قادر خلاص يبقى مش هتسمى أضحية، ولكن اذبح أي حاجة. ده معنى لازم يكون في قلوبنا في العيد برضو، ان الناس دول رفح وغزة وغيرها هيفرحوا بيه ويفرحوا ازاي؟ بيقولوا انهم اللي بيرجعوا لبيوتهم في الحتة اللي مشوا منها المجرمين الظالمة دول، يقولوا مش مصدقين اللي احنا بنشوفه اللي اتعمل في البيوت. اللهم ارفع هذا الكرب، اللهم اكشف هذه الغمة، اللهم ندي المسلمين في فلسطين، اللهم ندهم، اللهم عافهم، اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود الظالمين، انتقم منهم يا رب. اللهم دمرهم وبددهم بددا ولا تبد منهم احدا. اللهم دمرهم ودمر من يمدهم. اللهم دمرهم ودمر من يساعدهم. اللهم دمرهم ودمر من يرضى بفعلتهم. لما الواحد يقرأ ان نزل من خطبة العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فنفس الواحد يضحي بحد من الكفار ليرى الله هذا من قلبك، ليرى الله هذا الغل في قلبك. اللهم اشف صدورنا. يسن لمن أراد التضحية ألا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والحديث في صحيح مسلم، عشان أنا سمعت بعض الناس بيستهزئ بالحديث، لكن حديث صريح وواضح وصحيح، فربنا يكفينا شر المشنعين. إخوتي أنا أحبكم في الله. دخلت أيام الحمل، الهمة الهمة الهمة، انوي واعزم، وزي ما قلت لك خطط ورتب أمورك وضحي وتغير واعتزل الدنيا وفرغ نفسك هذه العشر لإصلاح حالك مع الله. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بركة هذه الأيام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العمل الصالح وتقبله منا. اللهم أصلح نيتنا وأصلح أعمالنا ودبر لنا أمورنا على ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لعمل صالح مقبول تقبله منا وترضى به عنا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين.